رجالا يصدقون ما عاهدوا الله عليه، لا يطلبون الإمارة وإنما يفرون منها. فوطننا الآن يحتاج منا إلى كل تضحية بالمال والنفس والجهد. فعلمنا بهذا الوطن أنه يمر بكبوة تحتاج إلى عناية الله وحده ليخرج منها بسلام. فهلا أخلصنا الدعاء إلى الله تعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه، وأن ينزع الحقد والحسد والطمع من قلوبنا، حتى نرى حب الوطن يتجلى في أجمل صوره وأصدق معانيه، ويصبح الوطن لفظا تحبه القلوب وتهواه الأفئدة وتتحرك لذكره المشاعر. اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان، ومن هذه الرحاب، رحاب مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة، نستهل معا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من أول سورة طه يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي

وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وبعد، فقد استمعتم إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة، وكانت خير مستهل لنقلنا لصلاة الفجر. إخوة الإيمان، الدعاء من أفضل القربات إلى الله تعالى، فلقد عرف العبد أن له ربا فدعاه وتقرب إليه في نجواه طالبا منه بعفوه رضاه. فهو جل جلاله ربه ومولاه، ما ابتغى من ذلك إلا تقواه. وفي الأسحار قام يدعوه فلباه، صوتك عبدي تشتاقه ملائكتي، وكل ما قلت قد سمعناه، في جنة الخلد ما تمناه، طوباه طوباه ثم طوباه.